بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. يا معشر الشباب، المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف، وقوله الباءة: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي ما يتعلق بمؤن النكاح، من استطاع منكم الباءة هي ما يتعلق بمؤن النكاح، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا. الوجا هو رض عروق الخصيتين حتى تنتفخا، الوجا رض عروق الخصيتين حتى تنتفخا، فتذهب شهوة الجماع، تذهب شهوة الجماع. هذا الحديث فيه مشروعية النكاح، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لكن هل النكاح واجب أو ليس واجبا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأكثر العلماء أنه ليس واجب، ليس واجب إلا إذا خاف على نفسه الزنا، أو كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: خاف على نفسه فعل المحظور، يعني أن يقع في المحرمات، إذا لم يتزوج وقع في المحرمات من النظر إلى النساء ونحو ذلك مما يحرم عليه. فعند جمهور العلماء أن النكاح ليس واجبا إلا إذا خاف على نفسه الزنا، أو كما قال ابن قدامة كما ذكرنا: إذا خاف على نفسه فعلا محظور. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل النكاح معادلا للتسري، يعني لتملك الجارية، وتملك الجارية هذا ليس واجبا، فدل على أن النكاح ليس واجبا. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني تزوجوا واحدة أو ملك اليمين. ملك اليمين ليس واجبا، فدل ذلك على أن النكاح ليس واجبا. وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما ورد من سلم أمر به الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمر إيجاب. والرأي الثاني أن النكاح واجب، واستدلوا على ذلك بظواهر الأمر، ظواهر الأمر، لكن يجاب عن ذلك لأن هذه الظواهر مصروفة إلى الاستحباب لما ذكرنا من دليل القول الأول. وقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. في هذا شيء من فوائد النكاح، النكاح فيه فوائد كثيرة ومصالح عظيمة، من ذلك الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك غض البصر وحفظ الفروج، ومن ذلك تكثير الأمة وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيضا حصول عزة الأمة وبقاء النوع الإنساني أو الجنس الإنساني، ومن ذلك أيضا ما يكون بين الزوجين من المودة والألفة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن ذلك أيضا القيام على المرأة وكفالتها إلى آخره. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. أيضا قوله فعليه بالصوم هذا من أدلة الجمهور، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصوم معادلا للنكاح، والصوم ليس واجبا، فدل ذلك على أن النكاح ليس واجبا. لا أحد يقول بأنه يجب عليه إذا كان لا يستطيع مؤن النكاح أن يصوم، فدل ذلك على أن النكاح ليس واجبا. وفي هذا أيضا، في هذا أيضا أن الإنسان إذا كان لا يستطيع مؤن النكاح فإنه يلجأ إلى الصيام، فإن الصيام مما يخلف مما يخفف الشهوة، لأن الشهوة هذه مبعثها الطعام والشراب، فإذا أكل الإنسان شرب تولدت عنده هذه الشهوة. لكن لو أنه ترك الطعام والشراب إلى آخره فإن هذا مما يخفف هذه الشهوة. وفي هذا أيضا نعم تحريم الاستمناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصيام، مما يدل على أن الاستمناء إخراج المني أنه محرم ولا يجوز، وإلا لأرشد له النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا أيضا أن الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا كان لا يستطيع مؤن النكاح فإنه لا يقترض. قال بعض العلماء يقترض ويخلف الله عز وجل عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لا يجد مؤن النكاح أن يصوم، من يصوم لم يرشده إلى القرض. قال بعض العلماء بل يقترض والله عز وجل يخلف عليه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.